وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فمع الحديث 11 من أحاديث 40 النووية، ومع حديث يرويه لنا أبو محمد عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب صبت رسول الله وريحانته، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث على قلة ألفاظه ولكنه أصل من أصول الإسلام، عن أبي محمد الحسن ابن علي. أبو محمد هذه كنيته، وسيدنا الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ابن الإمام علي، وأمه السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا الحسن كما جاءت في هذه الرواية صبت رسول الله، صبت، الصبت هو ابن البنت، كما أن الحفيد هو ابن الابن. فسيدنا الحسن بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام صبته، لأنه ابن بنته، ابن السيدة فاطمة رضي الله عنها. وريحانته، سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذان ريحانتان أشمهما. والريحان هو نبات عطري رائحته جميلة، فسيدنا الحسن ريحان، ريحانة رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يستريح له، أو لأن رائحته طيبة دائما. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن الحسن والحسين بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، سيدنا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. سيدنا الحسن رضي الله عنه وأرضاه هو أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر الصديق بعد وفاة النبي بأيام حمل الحسن ابن علي بين يديه وقال: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. يعني سيدنا الحسن كان أشبه الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان أشبه النبي، أشبه بالنبي، ولم يكن أشبه بأبيه كما شابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا الحسن هو أكبر أولاد سيدنا علي، لذلك سيدنا علي كان يكنى بأبي الحسن. سيدنا علي كان دائما يقال له أبو الحسن، لأن سيدنا الحسن هو أكبر أولاد. ولد رضي الله عنه وأرضاه سنة 3 من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ 7 سنين فقط، يعني أدرك من عمر رسول الله 7 سنوات. لذلك في هذا الحديث يقول حفظت، يعني لم يقل قال رسول الله، أو لم يقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال حفظت، لأن سن 7 هذه سن يمكن أن يحفظ معها الأطفال شيء من الأحاديث. فسيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه كان يوما دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يخطب على المنبر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمله وقال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن سيدنا الحسن أنه هو سيد، وأخبر أن الله سيصلح به بين المسلمين، وبالفعل حصل الكلام اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وفي سنة 41 من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما اختلف سيدنا معاوية على الخلافة بعد استشهاد الإمام علي، سيدنا الحسن حكم بعد أبيه 6 أشهر، وبعدها تنازل عن الخلافة حقنا للدماء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيد، وأن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وسيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه كما قال كثير من العلماء هو أفضل من أخيه الحسين، طبعا وفي كل خير، حسن الحسين سيدا شباب أهل الجنة، ولكن سيدنا الحسن رضي الله عنه وأرضاه فضائله عظيمة وجليلة وكبيرة. عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا قلنا صبت يعني ابن بنته وريحانته، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع يعني اترك، ما يريبك يعني ما فيه شك، يعني أي شيء يكون فيه شك اتركه إلى شيء متيقن. وده دي قاعدة من قواعد الإسلام، إن الأصل في الأشياء اليقين، والشك أمر طارئ. لذلك لو واحد توضأ وشك أنه أحدث، شك أنه خرج منه ريح أم لم يخرج، شك أنه وضوء انتقض أم لم ينتقض، هنقول له وضوءك صحيح ولا يلتفت للشك لأنه متأكد أنه توضأ. لكن لو حصل العكس، هو توضأ وقبل أن يصلي شك أو نسي أنه هل توضأ أم لم يتوضأ، فهنا نقول له يرجع لليقين اللي هو إنه ما توضأش، لأنه بيشك في الوضوء نفسه، وبالتالي يرجع يتوضأ من جديد لأنه كده شك في الوضوء هل توضأ أم لم يتوضأ. كذلك الأمر لو واحد صلى فشك هل صلى 3 أم 4، ما قلنا قبل كده يبني على اليقين اللي هم 3، لأنه المتيقن الأكيد إنه صلى 3، والمشكوك فيه اللي هي 4، لذلك هيبني على اليقين أنه صلى 3. لكن لو انقضت الصلاة وشك بعد ما صلى وانتهت الصلاة وخرج من المسجد، شك صلى 3 أم 4، فاليقين أنه صلى 4، لأن الشك خارج العبادة لا يلتفت له. طالما شك وطرأ الشك عليه خارج العبادة بعد ما انتهت العبادة، بعد أن فرغ من العبادة، لا يلتفت لهذا الشك إلا لو كان قريب العهد، يعني بعد السلام مباشرة اعتقد أو ظن أنه هو صلى 3 ركعات أو 4 ركعات شك، هنقول له هنا يبني على اليقين. لكن لو الفاصل طول وخرج من المسجد، يبقى الأصل في الأمور اليقين، واليقين أنه صلى. كذلك في كل الأمور الإنسان لا يلتفت للشك، قال رسول الله: دع ما يريبك، الريب هو الشك، ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني لا شك فيه، فدع ما يريبك يعني أترك الأشياء المشكوك فيها إلى ما لا يريبك، وعليك باليقين حاجة المتأكد منها بس، لكن الأمور المشكوك فيها اتركها لا تلتفت إليها. طبعا هذا الحديث جاء بعد حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، الحديث اللي بيحث على أكل الحلال، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من كل الشبهات، أي أمر مشكوك فيه، أي مال مشكوك فيه، أي معاملة مشكوك فيها المسلم لا يلتفت إليها، لكن الأصل أنه يبني على اليقين. هذا حديث جليل رواه لنا عن رسول الله سيدنا الحسن، وكان من الأحاديث القليلة جدا اللي رواها سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنهما وأرضاهما. وسيدنا الحسن يعني مكانته يأخذها من أنه ابن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسيدة فاطمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها بضعة مني، يعني كأن السيدة فاطمة لما نقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل العالمين، كأن السيدة فاطمة لأنها بضعة من رسول الله هي أفضل العالمين أيضا. كذلك كل من انتسب أو نسب إلى السيدة فاطمة فهو من أفضل الناس لأن لشرف نسبه برسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن فضائل سيدنا الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ابنه تشريفا وتعظيما، قال إن ابني